This is في الساحة صعدنا اكتر بالعقل وبالاصول والكل وصلنا يخسر واحنا نجيد العزول فرقتنا دي مية مية اصل الغنوة الشعبية فرقتنا دي مية مية اصل الغنوة الشعبية فرقيجة هي جاية جاية ويدوب يا رب القبول طب يلا معانا يلا دي الفرحة جامدة عالسقف كله يرقص والكون يولع نمار بسم الخالق نواح قادر على كل شيء اكرمنا ارزقنا اكتر نور لينا الطريق طب ركز يا صاحبي اكتر في الدنيا وفي العالم غلطات ونسير ونكبر لو مدتش اهتمام بطل شغل العيال سيبك بقى من الشمال بطل شغل العيال سيبك بقى من الشمال وتعيله الدعوة واحدة يرزقنا من الحلال هنقول ونقول بيوجع على كل الحاضرين اللي بيتمنوا نرجع ويكونوا مشهورين الحب مش بفلوس ولا بقدر نفوز واللعبة مسيرة تبدأ واحنا لكن نفوز وانا هحكي حكاية لينا وهقول كل الكلام من ساعة ما ابتدينا ومن اول الكلام اول ما نزلنا الساحة واللعبة بقت متاحة اول ما نزلنا الساحة واللعبة بقت متاحة احنا شعرنا السلام هم شعرهم اباحة نعلاوي بنعلى اكتر والحكم حكم الناس هم انسانهم بيدوا والنسيوم احنا الاساس طب مش راضين عليهم خلي الغيرة ده كل فيهم ما هو لو ردنا مرة نعمل باقي مليهم في سنين وسنين تعبنا بالجهد وبالكفاح واخدينهم بيناسبنا وصلنا للنجاح طب ليه الحقد فيكم ليه مش مالين عينيكم طب ليه الحقد فيكم ليه مش مالين عينيكم كانت الصدمة جامدة حاولوا تنسوا اللي راح ونجحنا ولا اخو افتح مع انهم اخوات الدنيا مش مضمونة والبيعة بقت موزونة والكل ببعضه يخدع وبيحسوا من اللي فات هيا مصري شغل قصة خليك قلبي يموت شابين ماسكين بطفلة صرخت وبأعلى صوت من غير رحمة ولا ضمير هدفوا بدون تفكير من غير رحمة ولا ضمير هدفوا بدون تفكير في الدنيا النفس ضيعة في الاخرة جزاء كبير قريت امي في سهرها قلبها باكي وحزينة طب ايه ممكن يعوض طفلة واسمها زينة راح الاحساس منك والحق بقى بيهداك الحق يسيره يعلى والظلم اقطع براه هيا دنيا يا مفترية ظلوت يا العافية في الحزن الاقي واحد في الفرحة الاقي مية قالوا ده مكتوب مكتوب والعاصي لازم ايكتوب قالوا ده مكتوب مكتوب والعاصي لازم ايكتوب ما هي دنيا العاصي فيها مش بالمال والذنوب صاحب والظهر صاحبه واقف معاه بأزمة والتاني بحضنه يضحك وكأنه مالوش لازمة طب فين الخير ده كان الكل بقى بيتهان لو تهدي امل لصاحبك يطلع صاحبك كمان في العيد قلبه ما ينزل يعمل ضجة ودمار والكل صفنا يرجع احنا فريق الكبار فرقيجة دي مية مية اصل الغنوة الشعبية فرقتنا دي مية مية اصل الغنوة الشعبية وخلاص نسانا طالع بالحب يا فندية خلصت حكايتنا بودي فرقيجة دول بشوات الوجود يا بس يوزع مصلي ارشف كلمات مزيكا عملت كليكا شغل الساحر امريكا الحوف يا وان هينزل ويسمعنا الاغنية فكراني يا دنيا فكراني انا اللي دايما ظلماني فكراني يا دنيا فكراني انا اللي دايما ظلماني بايدي بمسح دمعني وارجع واقول مرجع هنا مرجع هنا مرجع هنا مرجع هنا مرجع هنا اضغط ودوس علينا هو ده طبعا كدون مرجع هنا مرجع هنا مرجع هنا مرجع هنا مرجع هنا اضغط ودوس علينا هو ده طبعا كدون هو ده طبعا كدون هو ده طبعك يا دنيا ومدحنا ولا وانا وفرحنا ولا وانا وزعبنا ولا وانا